ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معي أستاذ محمد الدعيجي. بذاته. معك تهاني من البنك العربي، وقت اتصالي مناسب؟ جدا يا أخت تهاني. شكرا لك أستاذ محمد. هلا تفضلي. أستاذ حضرتك عميل معنا في البنك العربي؟ ما أنا بعميل، أنا عبد الوحد لله، عمري ما كنت عميل لحد. عفوا أستاذ حضرتك، يعني حضرتك تتعامل مع البنك العربي؟ يجب انك تحددين يعني الصفة واللهجة والوصف ونوعية التعامل، فرق بين عميل. استاذ اصلا اقصد انك تتعامل مع البنك العربي. ايه لان الدنيا صارت كلها عمل والعياذ بالله، وانا لا اقبل ان اكون عميلا بل عبدا موحدا لله الواحد القهار. عفوا استاذ، بس انا كان قصدي ان حضرتك تتعامل مع البنك العربي. ما ولا اتعامل معه. أستاذ رجل التقاعد ينزل في البنك العربي؟ إيه هم يتعاملون معي. نعم أستاذ. لأن أحتاج لهم. صحيح أستاذ، عفواً جداً. على ما قال شعب، على ما قال يتم استنزافنا ومصنا وتضليلنا. وحنا يعني البنك ده حنا اللي بانينه، حنا اللي عاملينه من حسابنا. ولا خير حقنا بقى. صحيح أستاذ. تفضل أستاذ. صحيح تسمحين لي يعني بمساحة ضيقة أتحدث بها معك طالما أنه يعني انت ما شاء الله عليك ازلت الحواجز اللي بيني وبينك وبشكل سريع جدا. اختي هاني انت فتاه مسلمه، يعني اختي في الله، صح ولا لا؟ صحيح استاذ محمد. انا لو لي زوجه او عندي اختي معي ولا لا، ما اقبل انها تتصل على رجل تتكلم معه. اي والله، لذلك انا ما اقبل انه انت تكلميني. والله يا اختي هاني، يعني يا زين المراه يعني عذوبتها وروعتها لما تلتزم بكتاب الله وتلزم بيت اهلها وتسمع وتطيع زوجها وتحسن تربية أبنائها، وكل ما تعرف نفسها وتصون نفسها ما حد يسمع صوتها ولا حد يعرف أسلوبها ولا مستوى إدراكها، كل ما كانت قيمتها في الآفاق عالية سليمة قيمة. أسأل الله أن الله يهديني أنا وياك. قولي آمين. آمين. عندك مشكلة معينة بالبنك مستعد أحل لهم طبعا، لأنه أنتم كلكم مشاكل في البنك، وضعكم منهار جدا. ليش؟ ما بني على باطل وباطل، بنوككم تقوم على الربا والعياذ بالله، فطبيعي انكم تصيروا مسبعجين وحالتكم حالة تتصلون على ذا القايلة تبون يفزع لكم. عندي 600 ريال تبون دعم مسته، عندكم عروض معينة اعرضيها على اخت تهاني وانا جاهز. تفضل استاذ محمد. العرض حاليا بخصوص التمويل الاسلامي، حاليا البنك مخفض نسبة الارباح. ما عطيتون تهاني، انا قبل اسبوع بجد حاولت وما خليت اسلوب، اخر شيء قالوا لي نحن معطينا. عندك مديونيه استاذ؟ شلون؟ عندك مديونيه استاذ محمد؟ لا ما عندي، لا انا اطلب الدوله. شوفك لنا 60 سنه بترول ما يروح، كل هذا من حلالنا وساكتين معنا، يعني انتم مديونين لنا. الان البنك العربي هذا نسبته 60% اردني؟ اردني؟ عفوا استاذ محمد، انا حاب اقدم لك العرض، حاب تسمع العرض بخصوص التمويل؟ تفضلي تفضلي يا اختي هاني، ايش عندي من لما اسمع؟ استاذ على حسب راتبك راح يكون مبلغ التمويل 46,000 ريال. ايوه. والفصل الشهري 944. طيب اختي هاني، انا مسروق من راتبي 500 ريال هذا الشهر، عندك خلفيه؟ استاذ اذا كان عندك اي شكوى بخصوص الحساب تتصل ب 800-124 يعني امشي الان بدل ما تتصلين تعطيني عرض، واجبك انك تتصلين وتقولين لي يا اخ محمد وجدنا عندك اختلاف من حسابك 500 ريال. يعني هذه شغلتكم ترى انكم تتابعون حلال المسلمين، مو بانكم على ما قال تمصحونا. يا اختي هاني طحلتونا وسويتوا بنزوات ما يعلم بها الا الله. يا اختي هاني اتصالك بحد ذاته بمثابه القصف على الفرد عشان تتصلين تلقينه مستوي، لو تقولون له قرض مليون وتسد 10 مليون قال هاتوا. اختاني والله ترى منكم جمعات قاتله. اختاني اختاني تفضل استاذ محمد. ام عطي البطاقه اللي اعطاك اجدعي على مكتبهم وخذي عباتك تستري وتسجل بيتها وقولي اقرا الى الله من هذا النظام ومن هذا الاقتصاد ومن هؤلاء القوم. اسمعيني والله اني نصح لك، ويوم القيامه لو وقفنا امام الله ان شاء الله تقولين جزاك الله خير نصحتنا. أنا والله أقدم لك عرض أزين من العرض اللي تقدمينه، تقولين لي 46,000، أنا بقدم لك عرض ب 46 مليار حسنة بأمر الله، وقد تضاعف إلى أضعاف وأضعاف، هناك الفوز العظيم وهناك خسارة عظيمة. جنة أمنا ما لكم ولا العلوم، تدرين أنك الآن أنت بمثابة لحامل راية الربا وتسعى في عباد الله كي تنشر الربا من بيت لبيت ومن رجل لرجل. أختي هاني، ما في رجل يقبل أن زوجته تتحدث مع رجل. أنت الآن عم طموح أي مرأة أنها تكون أم وزوجة وتكون أساس لهذا المجتمع فردا وعائلة وأمة. كيف أختي هاني يقبل زوجك انه انت تطلعين معه تقولي والله اليوم انا اتصلت على 10 رجال اقنعهم بمشاريع معينه؟ اين رجولته؟ اين غيرته؟ اختها لي انت ما راح تقبلي برجل زيوث قذر ما له قيمه ما يغار عليك ويقبل انك تتحدثين معي رجل. اختها لي استاذ محمد عفوا انا دون مالك في حدود العمل. ما في عمل، الاختلاط كل حرام، المراه صوتك عوره الا عند ضروره. معي ولا لا؟ انت الان تتكلمين معي، هذا باب فتح بمجرد ان يكون بيننا تحاور. الانسان ضعيف، انا نفسي كرجل مهما كان ايماني لمجرد اسمع المراه اللبقه الناضجه عقلا شدني، وانت نفس الشيء. نحن بشر عاطفتنا وهو صراع بين الفكر والعاطفه، النفس والنفس اماره بالسوء اختهاني. لذلك يا زينك لا منك حفظتي نفسك ورحتي البيت اهلك وقلتي انا ما اطلع الا للضروره ولا اطلع الا بمحرم ولا اخاطب اي رجل لا ليس بمحرم لي، معي ولا لا؟ ولا اتحدث الا في امر من منطلق قال الله وقال رسوله. وضعك دمار اختهاني، وهو ناوي يدمرونك. وانت ليش يدمرونك؟ لا لشيء الا لانك مسلمه. لانك مسلمه انت المنطلق الوحيد لحلحله وفك هذه الامه، لان ارتباطنا قوي، ارتباط عقيده بفضل الله. لذلك هذه العقيده من اين يتم فكها وفكفكتها؟ اسلوبين وطريقين، المال والنساء. انت ولا لا؟ لذلك خذي مني العرض هذا اللي يفوق عرضك باضعاف المرات. معي ولا لا؟ اجد بطاقتهم واتركي هاي. كم يعطونك؟ 10,000؟ والله يا اخت تهاني ما لها قيمه. 10,000 لا تعني شيء امام انك تكوني محصنه، لازم بيت اهلك حاشمه نفسك، وانت ان شاء الله محسومه باذن الله. كلنا نغلط وكلنا نقصر، وطبعا صارت عملية تسييسنا تحت دافع المال، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نبتلى، وفتنتنا في المال والنساء ورب الكعبة. لذلك ابلو طيبهم واتركي وظيفتهم، هذه وظيفة ما تشرف. أنا الآن لو جيت بتقدم لك يا أخت ثاني لمجرد يقولون لي إنها تعمل بالبنك، خلاص أعرف إنك تكلمين رجال. كذا بس جنبك وأحسب نفسي إني رجل، وانا اعرف ان زوجتي بتقوم الصباح تروح العمل تكلم 4-5 رجال. من اللي يقبل؟ انت تقبل، انت زوجك تقبلين انه يكلم حريم؟ اسالك بالله يا ثاني تقبلين؟ لا ورب الكعبه لا يمكن تقبلين. واذا كنت تقبلين فهذا يعني انك امراه لا قيمه لك لا غيره عندك. وش اعذب ما في المراه غير غيرتها وحفظها لزوجها وحفظها لنفسها ودفاعها وزوجها عن بيتها وعن عقيدتها وعن تربية أبنائها؟ احفظي نفسك، والله ما تفلك بالقائلة. ما تلقيت راحت بهذا الزمان، هذا الزمان ظهر فيه الفساد في البر والبحر والعياذ بالله. نادرا تجدين أحد صادق يقدم لك عرض يفوق هذا العرض الذي جئتيني به. الزمي شرع الله، ولا يغرونك ولا يهمونك ولا نبي منهم شيء. احنا الحين ما نبي قروض منهم، لا، نحن الان نستعد معشر الارهابيين والمجاهدين لاستئصال شعبة هؤلاء الحكام الخونة وهذه الانظمه التي بنيت على الربا. اقتصاد هذا الحمد. اسمع اسمعيني، لا تقولين لي استاذ، ما انا باستاذ، انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي في سبيل الله. انا العبد الفقير الاشهب الاغبر المجاهد الارهابي